خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام يا بأري الأنام لم يعي ولا ينام دوم، خير الأنام أمنحنا الاغتنام في الصحن وفي المنام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام يا بأري الأنام لم يعي ولا ينام دوم، خير الأنام أمنحنا الاغتنام في الصحن وفي المنام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام في رضاك نهيم هيام نحو الصلاة والصيام دوم، خير الأنام في مدة الأيام نسهر والناس نيام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام في رضاك نهيم هيام نحو الصلاة والصيام دوم، خير الأنام في مدة الأيام أسهر والناس نيام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام رأقيني أكون تمام كالبدر في التمام دوم، خير الأنام أحضر ساعة التمام كالعلل في التمام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام رأقيني أكون تمام كالبدر في التمام دوم، خير الأنام أحضر ساعة التمام كالعلل في التمام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام سنة سنيت بالإمام الأخبر بالإمام دوم، خير الأنام ظلام الروح إمام ينظر خلف وأمام دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام يوم ضلوع الكون قريب شرق الأرض وغريب دوم، خير الأنام دين الكفار خريب دين الكفار خريب وفناهم بالحليب دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام العادي ما ظلم العادي ما ظلم النور ضوى الظلم دوم، خير الأنام المدحه في ألم المدحه في ألم نشرح كم ذا الألم دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام العادي ما ظلم العادي ما ظلم النور ضوى الظلم دوم، خير الأنام المدحه في ألم المدحه في ألم نشرح كم ذا الألم دوم، خير الأنام الطرف جف المنام دوم، خير الأنام الشرع ظهر وضاح الشرع ظهر وضاح الطفل شفل وضاح دوم، خير الأنام كم عيبا اتضح كم عيبا اتضح له ساتر ما فضح دوم، خير الأنام الدين هم أن تشهد أمة ما نصرفتم خيرا لنا ما مطلبوا يا فالملا عايزه